السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وعنه رضي الله عنه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الدعاء هو العبادة، أو أن الدعاء مخ العبادة، وأنه الواسطة بين العبد وبين ربه، وأن الله عز وجل لم يجعل واسطة من خلقه بيننا وبينه نتوسل به إليه، وإنما توسل إليه بأسمائه وصفاته عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها بأسمائه وصفاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولما قال أعرابي: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليس من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولما سمع رجالا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فربنا قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا آمنت بربك إيمانا صحيحا واستجبت لأوامره واجتنبت نواهيه ودعوته فإنه لن يتخلى عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، ليس هناك إلا الله عز وجل. والأدعية كثيرة، وأفضل ما يكون الإنسان يدعو بالدعاء الجامع، يعني جوامع الدعاء التي تجمع الخير كله، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة. الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة والذرية الصالحة والرزق الواسع الحلال والصحة والعافية والأمن وكل ما يطيب للنفس، فهو من الحسنة التي يعطاها المؤمن في الدنيا، وفي الآخرة حسنة الجنة وهي أعلى المطالب، ثم يتوج ذلك بقوله وقنا عذاب النار أجرنا منها. كذلك في هذه الأدعية التي سمعناها الآن، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، استعيذ بالله من جهد البلاء أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، ودرك الشقاء يسأل ربه أن يعيذه بألا يدركه الشقاء، يسأل ربه أن يسعده في دنياه وأخراه ويستجير به من الشقاوة وأسبابها، وسوء القضاء يسأل ربه أن يقضي له بخير، واجعل كل قضاء قضيته لنا بخير. وشماتة الأعداء كذلك، يسأل ربه أن يعيده من شماتة الأعداء، فلا يكون عرضة لخلقه يتشمتون به يعيبونه ويعيرونه ويقعون في عرضه. وكذلك يسأل ربه أن يثبت قلبه على الإيمان، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، يعني ثبته على دينك وعلى طاعتك، كقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف وقلوب العباد بين ضفعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله الثبات. كذلك من الأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يصلح له دينه، يثبته عليه، يهديه ليعمل به الذي يدين الله به ويعمل بشرعه، وألا يزيغ قلبه عما شرع الله له، يؤدي فرائضه ويجتنب نواهيه ويلتزم بطاعته ويجتنب معاصيه. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، صلح له دنياه، يسر أموره ويعافيه في بدنه وأهله وماله. وأصلح لآخرتي التي إليها معادي بأن يجيره من النار ويدخله الجنة ويجعله من أهلها والمتنعمين بما أعد الله بها لعباده المؤمنين، فيسلم من الفتن والأذى في الدنيا، ويسلم في القيامة من العذاب. ثم قال أيضا اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، ما دمت حي فأوفقني لأن أتزود من التقوى وأعمل بما ترضى وأتجنب ما يسخطك والموت راحة لي من كل شر بأني أسلم من عذاب الله، من عذاب القبر ومن النار. الدعاء له آداب ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو في غير الصلاة، فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما يحب. إن رفع يديه فذلك مشروع، والله عز وجل أكرم الأكرمين، حي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني لا يعطيه شيء، فهو كريم عز وجل ولا ينقصه شيء. ثم تدعو بما تحب وتحرص على جوامع الدعاء: اللهم لك الأمر كله، ولك الملك كله، ولك الحمد كله، ولك الشكر كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ولما ذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو دعاء كثيرا وهم لا يحفظونه، قال: قول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. يا كريم يا جواد. فإذا انتهى من الدعاء وطابت نفسه يقول آمين، يعني اللهم استجب، ثم يختمها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. والرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله لا بد أن يستجيب لك، إذا لم يكن هناك موانع جاءت من قبلك وبسببك. ومن الموانع التي يخاف أن تحول بينك وبين الإجابة: أولا، احذر أن تدعو الله بقلب غافل، بل أقبل على الله بقلبك فيكون لسانك وقلبك متواطئان بالدعاء. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، لأن ربي وعد وهو لا يخلف الميعاد، وإنما أحمل هم الدعاء. يعني فإذا وفقت له وأديته بالأدب المشروع بالآداب المشروعة وألهمت إياه، فإن الإجابة مضمونة إن شاء الله. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. إذن ادعوا الله بقلوب حاضرة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. ثانيا، عليك أن تحسن الظن بربك وأن يكون عندك يقين بأنه يستجيب لك ولن يخيبك. لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي، ربك وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. لكن قد يؤخر الله الإجابة لأنه يعلم أن إجابتك على هذه الدعوة لم يأتي وقتها المناسب لك، وهو أعلم وأرحم بك من نفسك. وربما تؤخر الإجابة لأنه يحب أن يسمع تضرع عبده، فإياك أن تمل من كثرة الدعاء، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء. الملحين بالدعاء أحب إلى الله، من لم يسأل الله يغضب عليه. ألح على الله بالدعاء وأكثر من الدعاء، قائما وقاعدا وعلى جنب وفي جميع أحوالك، أكثر من الدعاء. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. يحب ربك أن يسمع تضرعك بين يديه وافتقارك إليه، فربك عز وجل غني كريم، خزائنه ملأ، عطاؤه كلام ومنعه كلام، لا ينقص ما أعطى شيء، خزائنه لا تنقص منذ أن خلق العباد إلى الآن، ما نقص ما عنده مثل ما إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. وإذا سألت ربك لا تستثني، لا تقول إن شئت. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وليعزم المسألة، يعني لا تقول الله يوفقني إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، الله يرزقنا إن شاء الله. لا، إن شاء الله هذا في أفعالنا نحن، أريد أن أفعل كذا إن شاء الله، أريد أن أسافر إن شاء الله، أريد أن كذا. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما أنت إذا دعوت الله لا تعلقه بالمشيئة، فإن الله لا مكره له، هو إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، بدون أنك أنت تقول، لأن قولك إن شاء الله كأنك تقول متساوي عندي، إن أعطاني أو ما أعطاني. فكثيرا ما نسمع الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله. لا، الدعاء ما في استثناء. وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. كذلك لا تقتصر على الأمور البسيطة، اطلب ربك أعلى المنازل، لكن لا تعتدي، فإن التعدي والاعتداء بالدعاء هذا من أسباب المنع، كأن تسأل شيئا لست له وليس لك، مثل أن تقول أسألك منازل الأنبياء ونحو ذلك شيء، أو تخصص تعدد أشياء، أسألك القصر الفلاني في الجنة أو كذا وكذا. لا، اسأل ربك عموما خير الدنيا والآخرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني دعاؤنا كله هو حول أننا نسأله الجنة ونعوذ به من النار. ومن أيضا موانع الدعاء تناول المحرمات أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو سكنا أي شيء، استدخال المال المحرم، فإن هذا من موانع الدعاء. قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكن مستجاب الدعوة. وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. أطب مطعمك، تجنب الحرام، فإنه لا يستجاب الدعاء لمن يأكل أو يشرب أو يلبس أو يركب أو يسكن حرام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. أول الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، المقصود بالطيبات الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يضرب مثل يبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله لا يستجاب له دعاء. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب دعوه وهذه حالته؟ فاحذروا الحرام، والحرام أبوابه واسعة وكثيرة ومتعددة، لا يخدعك الشيطان، لا يزين لك. احذر المتشابه، احذر مال اليتامى والبيع والشراء بالغش والرشوة والربا بأنواعه والاحتيال على أموال الناس بأي طريقة كانت، مواريث أو غيره. إن حججت أو اعتمرت ما قبل منك. في الحديث أن الإنسان إذا ركب ووضع رجله في الغرز على الراحلة، حاج أو معتمر، قال: لبيك اللهم لبيك. إن كان زاده حلال ناداه آدم من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأسور. وإن كان حرام قال: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فهذا من أشد الموانع ومن أشد أسباب الحرمان من قبول الدعاء، تناول الحرام. نقوا أموالكم، فالدرهم الواحد من الحرام يفسد الملايين. فالإنسان عليه أن يحذر من الحرام والمتشابه، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فعلى الإنسان أن يحذر. فهذا من موانع الدعاء. إذن الغفلة وتناول الحرام والتعجل بالإجابة، كأن تقول: دعوت الله ولم يستجب لي، ثم تترك الدعاء. والله عز وجل يحب العبد اللحوح كثير الدعاء. أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. الرب عز وجل يحب أن تدعوه، وإذا جاء الوقت المناسب فهو أسرع بالفرج من لمح البصر. قد تؤجل دعوتك وتعطاها في الوقت المناسب، وقد تؤجلك إلى الآخرة فإذا لقيت ما أخر الله لك من الدعوات وادخر أهلك في الآخرة تمنيت أن الله لم يعطك شيء في الدنيا. كذلك ربما أنه ما أعطاك ما سألت، لكن دفع الله عنك من الشر ومن المصائب وأنواع البلاء الذي كاد أن يقع بك، ما الله به عليم. فإن الدعاء مع البلاء يتصارعان بين السماء والأرض، الدعاء يمنع البلاء قبل نزوله ويرفعه بإذن الله بعد نزوله. فأكثروا من الدعاء في سجودك، في آخر الليل، في التشهد قبل السلام، بين السجدتين، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خير اللي أعطاه، إلا أن تدعو بقطيعة رحم أو بأمر محرم. فأوقات الإجابة رب عز وجل إذا أراد أعطاك واستجاب لك في أي وقت، لكن هناك أوقات أحرى وأقرب للإجابة وسرعة الإجابة بعد الفريضة، لكن ما ترفع يديك بعد الفريضة. إذا سلمت وذكرت الله واستغفرت أديت الأذكار المشروعة، لا تكون مثل بعض الناس من حين ما يسلم يقوم مباشرة يركع ركعتين ثم يمشي، يصل السنة بالفريضة، هذا أمر ليس مشروع. اجلس، الملائكة تستغفر لك، تترحم عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. اجلس لا تستعجل، اذكر الله ثم ادعي ربك، فالدعاء مستجاب. وبين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، والصلاة مستجابة، بين كل أذانين صلاة. يوم الجمعة كما قلنا، في السفر إذا كان سفرك مشروع، في الصيام في حالة الصيام وعند الفطر وعند ختم القرآن، دعوة الوالد لولده أو عليه، دعوة المظلوم، هذه بعض الأوقات والحالات التي يستجاب فيها الدعاء. ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان، في رمضان، في أيام الحج، في البيت الحرام، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في حالة الطواف، في حالة السعي، إذا رميت الجمرات، في يوم عرفة، هذه أوقات أيضا مخصوصة ومعروفة. وفي صبيحة يوم العيد عند المشعر الحرام في مزدلفة كذلك. تحر ولا تكن من الغافلين، ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا، والله عز وجل لا يحب الغافل. الدعاء هو سلاح المؤمن، ومن الأوقات المفضلة في الدعاء والذي يرجو المؤمن ألا يرد في آخر الليل، ولا سيما في حالة السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء قمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر وينادي: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قم واجعل لك نصيب، قل أنا يا رب، أنا الضعيف العبد المحتاج، اسأله وادعه وتوب إليه واستغفره. تعرض لنفحات الله عز وجل، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده. عليك أن تكثر من الدعاء ولا تبالي بالخلق، وليكن دعاءك سر بينك وبين ربك، سواء في المطاف أو في المسعى أو في أي مكان. هؤلاء الذين تسمعونهم يرفعون أصواتهم ويتباهون بالدعاء في المطاف والمسعى، هذا ليس على السنة، ليس هذا أمر مشروع. واجب أن الإنسان يدعو ربه بينه وبينه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ابن آدم هو الذي إذا سألته وألحيت عليه طلبته مرة ومرتين ثلاث يكرهك ويكره إقبالك عليه، لأن عطاءه محدود. أما الرب عز وجل أحب عباده إذا أكثرهم له دعاء. لا تسألن بني آدم حاجته، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول عائشة رضي الله عنها إنه ما دعا بدعاء إلا دعا بها، وإن دعا بدعوة يعني فقط دعا بهذه الدعوة، وكان يدعو بها بين الركنين وهو يطوف بين الركن اليماني والحجر الأسود. إذن آداب الدعاء مع رفع اليدين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ختمه بالدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن الظن بالله والإيقان بالإجابة وعدم اليأس واليقين التام بأن ربك يستجيب لك إذا تجنبت الأسباب التي قد تحول بينك وبين الإجابة كما سمعنا. هكذا يجب أن المؤمن دائما يكون مع الله في جميع أوقاته، سواء في الفرائض في النوافل، أكثر من الدعاء في السجود في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأخير قبل السلام. اسأل ربك لك ولوالديك ولأولادك ولأهلك عموم والإسلام والمسلمين عامة. وإذا دعا الإنسان لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فلا تحرم نفسك، اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة. فربنا غني كريم عز وجل. واسأل ربك الأمور العظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام، وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني اطلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما يقرب إليها، فإن الله لا يستكثر ما أعطاك، لأن الخزائن ملأ ما يخاف من النقص، لا يتكاثر شيء أعطاك إياه. لو اجتمع الجن والإنس من يوم خلقهم إلى آخر بشر وسألوه حتى انتهت بهم مسائلهم وأعطاهم ما سألوا، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اسأل ربك، لا تسأل الناس. دائما كن مع الله في كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، كثرة الذكر، تلاوة القرآن. إذا استيقظت من نومك ولو تنقلب من جنب على جنب اذكر الله واستغفره وادعه، ربما توافق بابا مفتوح تكتب لك سعادة لا تشقى بعدها. وفي الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر كذلك من أهم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها وأن يستجيب دعانا. وكما قلنا تحرص على جوامع الدعاء أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام اسألوا ربكم العافية فما أعطي شيء أفضل من العافية، ما أعطي الإنسان شيء أفضل من العافية. على كل حال الكلام على الدعاء وفضله والأدلة الدالة على فضله وآدابه والحث عليه كثير. تأمل القرآن والسنة وطبقه، فإنه الصلة بين العبد وبين ربه، الواسطة بينك وبين الله، وسلاحك هو الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. الهدى يعني بأن الله يوفقك ويهديك للحق ويجنبك الباطل ويثبتك على الحق، والسداد يعني وفقه للصواب ويجنبك الخطأ. اهدني وسددني، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لأن الإنسان إذا لم يسدده ربه فأخطأه كثيرة يقع. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، في رواية وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. كذلك هذه الأشياء كلها تثقل الإنسان وتضره وتشغل باله وتهمه، فيسأل ربه أن يعيذه منها. البخل خاصة في الأمور الواجبة من زكاة أو صلة رحم، وأبخل من الناس ما يبخل بالسلام. لما خلق الله الجنة وغرسها بيده قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال لا يجاور وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالبخيل مكروه، لا يحبه الله ولا يحبه الناس، لأن الله كريم ويحب الكرم. فلذلك تستجير بالله من البخل والجبن، يعني ما تكون جبان في الواجبات، في طلب الحق ودفع الباطل، تكون قويا. كذلك تستجير بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الأدعية لا شك أنها كثيرة ومتنوعة، احفظ منها ما يسر الله لك وداوم عليها، مرة تدعو بهذا ومرة تدعو بهذا. أكثر من حفظ الأدعية المأثورة الجامعة المانعة الموجودة في القرآن وفي السنة، هذا هو أفضل ما يكون. الأدية المأثورة ثابتة في الكتاب والسنة، نعم، مضالع الدين، يعني أنه يسأل ربه أن يعيده من الدين وثقله، لأن يعني الدين هم بالليل وذل بالنهار، نسأل الله العفو والعافية. وكان إذا قدمت الجنازة وسأل عنها هل عليه دين، إذا قالوا نعم ترك ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله وسع عليه فصار بعد ذلك يقول من مات وله مال فماله لورثه، وإن كان عليه دين فدينه إلي صلى الله عليه وسلم. لكن الدين لا يرغب به إلا عند الحاجة والضرورة، وإذا استدنت لأمر مباح وضروري ونيتك أن تسدد أعانك الله، سدد الله عنك. فإن كان من نيتك ألا تسدد فإنه قد جاء في الحديث من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذه ولا يريد بل يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان نيتك صالحة ما أخذت الدين إلا لحاجة، وعندك عزم وحرص ونية على أنك تسدد، فإن الله عز وجل سيقيض لك الأسباب ويقضي عنك. فاحذر من الدين إلا للحاجة الضرورية، واحرص على الوفاء. فإن الإنسان إذا مات وهو مدين لا يرتاح في قبره حتى يقضى عنه دينه، نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لما أنه توفي أحد الصحابة وسأل عنه وقالوا عليه ديناران، تأخر ولم يصلي عليه، فقال قتادة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، شفقة على أخيه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. إذا ضمنها وتكفل بها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما رأى قتادة ما فعلت الديناران، حتى كان ذات يوم فقال قد قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، هذا وهي مضمونة عنه، ما ارتاح حتى قضيت. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وإذا استغفر أن يغفر له، ومن إذا تاب تاب الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل للدعاء أقسام؟ الدعاء قد يكون مثل ما يقولون دعاء مسألة ودعاء عبادة، فعلى كل حال ما كان في الصلاة فهو دعاء عبادة، وما كان خارج الصلاة فهو مسألة، والحقيقة أنها كلها دعاء، لأن حينما تسأل ربك فأنت تدعوه، ولكن هذا من باب التخصيص أو من التخصيص بعد التعميم، نعم. يقول السائل يجوز إخراج زكاة المال والذهب هدايا بدل من أن تخرج مال؟ إيش؟ هل يجوز إخراج زكاة المال والذهب هدايا بدل المال؟ ما شاء الله، يخرج الزكاة هدايا، ما علمنا أن أحدا يتقي أو يقي ماله بما أوجب الله عليه، لا، الزكاة زكاة تخرج للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في كتابه، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. الهدايا من حر مالك، من مالك الخاص الذي أديت زكاته وتوفر عن يديك أخرج منه الهدايا. أما الزكاة فهي لأهلها، الله عز وجل أمر بذلك وهي ركن من أركان الإسلام، ولا تبرى ذمتك حتى تؤديها إلى أهلها، لا تعطيها أي أحد، احرص على أن تؤديها إلى أهلها المستحقين لها، لا تعطيها من يسأل، هؤلاء الذين يسألون ويشحذون يقفون للناس، لا تعطيهم زكاة مالك ولا زكاة فطرك، ما تبرأ الذمة حتى تعطيها من تعلم يقينا أنهم لا للزكاة. يقول السائل: ما صحة حديث بين كل أذينين صلاة، وهل الأمر هنا الوجوب؟ هنا الدعاء، هنا الأمر للندب، والله اللي والله أعلم أن الحديث ثابت، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، خاصة إذا أجبت المؤذن ثم صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم تدعو بما تحب ثم تصلي ركعتين أو أربع ما يسر الله لك. قال السائل: نويت العمرة من الكويت إلى المدينة، ثم اختلفت علينا بعض الأمور فقررنا الذهاب إلى جدة، هل يجوز أن أحرم منها من ميقات جدة؟ وهل جدة فيها ميقات؟ ما دام أنك نويت الذهاب إلى جدة، فقبل أن تصل جدة إن كنت بالطائرة، فإذا حاذيت المواقيت يعني قبل أن تصل جدة تقريبا بنصف ساعة إذا كنت بالطائرة، تأخذ حذرك واحتياطك، تكون لابس ومستعد، ما عليك إلا أن تنوي وتلبي. وإذا كنت بالسيارة، فإذا إن كنت جئت عن طريق الطائف فعندك وادي محرم الذي في الجبل، وعندك وادي السيل اللي في الأرض في السهل، وإن جئت عن طريق جدة فمن رابغ تحرم. أما إذا كنت في الجو فخذ احتياطك قبل أن تصل إلى جدة، بنصف ساعة عليك أن تلبي وتعقد الإحرام. ميقات جدة لأهل جدة الساكنين بها. نعم. رجل حلف بالطلاق، لا يسأل القضاة المشايخ العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.